السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ترى بنترقى؟ يا ترى بنتغير؟ يا ترى بنستفاد؟ يا ترى بنتأثر؟ يا ترى بنعمل الواجب؟ الدورة دي عملية، الدورة دي شغل، الدورة دي للناس اللي بتعمل الواجب بس. الدورة دي للي بياخد واجب يعمله يقول لي مشكلته ايه وهو بينفذ فنعالج المشكلة دي. اتكلمنا على الصلاة، واتكلمنا على الإخلاص، واتكلمنا على موضوع الذنوب واللي عايز يخلص من ذنوبه ومش عارف يخلص منها. والنهاردة عايز أكلمكم عن الصدقة. اللهم وفقنا للصدقة يا رب. ولما نتكلم عن الصدقة مش عايزك تحجم وتقول يا عم أنت بتكلم الأغنياء، إحنا غلابة. لا، إحنا كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالكلام لكل الناس، الكلام عن الصدقة لكل الناس. وخير الصدقة أن تصدق وأنت شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. أفضل صدقة في الدنيا لما يكون هم اللي معاك على قد ما أنت محتاج، خايف لو صرفتهم تفتير ونفسك تكمل عليهم عشان تعمل حاجة أكتر. هو ده اللحظة دي، هي دي سبق درهم 1000 درهم. هي دي لحظة إنك لما تنفق الصدقة تضاعف. علشان كده قبل رمضان عايزين نصلح علاقتنا بالصدقة، لأن شهر رمضان الكريم هو شهر الصدقات. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دارسه جبريل من القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. الفلوس هتعمل إيه؟ قارون كان عايش في قصر مال الدنيا كلها، وفي الآخر قصر قارون بقى بركة فخسفنا به وبداره الأرض. فين قارون وفين فلوسه؟ فين راحت الفلوس وذهبت بأهلها؟ عايزين نتعلم نتصدق، نعمل الواجب. شوف الدورة دي واجب بس، تعمل الواجب بس، تنفذ بس، تعمل بس، كلام عملي بس. ونخرج من العمل ده بإيه؟ نخرج من العمل ده بثمرة، نخرج من العمل ده بمشكلة عايزة تتحل. يبقى إيه الواجب؟ الواجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. ده الواجب. الواجب أنك كل يوم تتصدق بصدقتين، لازم تتصدق بصدقتين. ما تخليش الصدقة دي شيء عابر في اليوم، تتصدق لما يمر من جنبك فقير، تصدق لما يقولوا لك أن في حد محتاج. لا، شوف النهاردة ما تغربش شمسك إلا لما تتصدق مرتين، تتصدق مرتين بصدقتين، كده تبقى انت عملت الواجب وتصدقت. لما تتصدق شوف بقى افهم المشاكل ايه مع الصدقة. حل مشكلتك مع البخل، حل مشكلتك مع الانفاق في سبيل الله. دوق ان ربنا فرج عنك بايه، دوق ان ربنا اخلف عليك بايه، دوق ان رب العالمين سبحانه وتعالى عوض عليك بايه، فهمك ايه، دوقك ايه سبحانه وتعالى. والصدقة جنة، خصوصا لما تتصدق، خصوصا لما تتصدق بأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم قبل كده كلمة سيدنا أنس بن مالك، والكلام ده بقى كلام للمتربين، كلام خاص جدا، كلام مش لكل الناس. الأدب في العمل علامة قبول العمل. كل الناس ممكن تدي عامل كناس أو إنسان فقير تدي له صدقة، كل الناس ممكن تعمل كده. لكن مين اللي يعمل، اللي يتصدق الصدقة دي وكمان يبوس إيد الفقير؟ مين يعمل كده؟ المؤدب. لما تلاقي نفسك بتتصدق وبتعطر الصدقة قبل ما تتصدق علشان تعرف ان الصدقة دي هتقع في يمين الله، يبقى الصدقة دي مقبولة عشان كان فيها ادب. سيدنا انس بن مالك كان بيقول: الادب في العمل علامة قبول العمل. يبقى لما تتصدق انوي ان انت بتتأدب مع الله وبتبذل حق الله سبحانه وتعالى في الادب والتواضع للصدقة. عرفت الواجب؟ تصدق كل يوم بصدقتين بنية ان الصدقة دي تطفئ غضب ربك. انت محتاج ربنا غضبه ينطفئ. نفسي اقول لك اتصدق على الفقير، اذهله، جننه، جن الفقير. لما يكون سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: اذا تصدقتم فاغنوا، اذا تصدقتم فاغنوا. النهاردة اللي عنده 1,000,000 جنيه، الاغنياء اللي عندهم، واحد عنده 1,000,000 جنيه، ده واجب عليه يتصدق ب25,000 جنيه. هو مش مصدق ان ينفع يتصدق ب25,000 جنيه. بيقول ازاي يتصدق ب25,000 جنيه؟ ازاي؟ لا، تصدق بيهم فعلا، واجب عليك. يقوم بحترهم فتفيت على الناس. لا، اديهم لانسان فقير واحد حول حياته. اديهم الاثنين فقراء، حول حياتهم، غير حياتهم، حوله من انسان فقير لغني. اغني الناس، اغني الفقراء، اديهم. انت عارف تتصدق بنية ايه؟ بنية ان الفلوس اللي معاك دي امانة. جزاهم الله خير الاغنياء اللي بيسألوا دلوقتي، هل يجوز ان انا اطلع زكاة المال في اطعام الطعام في رمضان؟ هل يجوز ان انا اجيب بزكاة المال بلح ووزعها على المساجد؟ والاجابة لا، ان زكاة المال لازم يتمكن منها الفقير مال. ايوة اللي معاك فلوس، كل واحد معاه 40,000 جنيه، فيهم 1,000 جنيه مش بتاعته، مش بتاعته، دي بتاعت الفقير. انت معاك فلوس مش بتاعتك، اخلص منها فورا، اديها لصاحبها مال هيجيب بيها اللي يجيبه، يجيب بيها ضروريات، يجيب بيها رفاهيات، يرميها في البحر، فلوسه مش فلوسك. الله على الاحساس، الله على الاحساس انها مش فلوسي، الله على الاحساس انها فلوس الفقير، الله على الاحساس ان هو يعمل بيها اللي هو عايزه. مش هجيب بيها بلح واكله، اجهز بيها يتيمه، اجيب كذا، لا، ادي اليتيمه في ايديها تجيب بيها جهاز تتصدق بيها، هي حره. باحساس ده، لما نتصدق بادب وباحساس ان انا معايا امانه مش بتاعتي، وباحساس ان ربنا هيخلف عليا، وباحساس ان سبق درهم 1,000 درهم، وباحساس ان يا ابن ادم انفق انفق عليك، وباحساس صدقه السر تطفئ غضب الرب، تتصدق صدقه وتسجد سجده وتقول يا رب اطفئ غضبك عني. يلا اعملوا الواجب واحكولي مشاكلكم ايه مع الواجب، ما تبخلوش على نفسكم، اللي بيبخل بيبخل عن نفسه، ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. خلاص احنا مروحين، واول ما ننزل القبر هنلاقي اللي انفقناه في سبيل الله كله، هنلاقي فلوسنا، اول ما نقف يوم القيامه هنلاقي فلوسنا عامله شمسيه، المرء في ظل صدقته يوم القيامه. ايوه هنتمتع بالفلوس دي، هتبقى فلوسنا. لكن لا، اللي مش هيتصدق يبقى محوش لحد تاني، حوش لنفسك متحوش لغيرك. اعملوا الواجب واسمعوا الحلقات اللي فاتت واعملوا الواجب، شوفوا الحلقات اللي قبل كده واعملوا واجب الاخلاص وواجب ترك الذنوب وواجب الركعات، واعملوا واجب الصدقة كل يوم بصدقتين على قد ما ربنا يقويك. اسأل الله عز وجل ان ينفق علي وعليكم، وان يخلف علي وعليكم، وان يوفقني واياكم لان نوقى شح انفسنا لنكون من المفلحين.